بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. انتهينا أيها الإخوة الأفاضل من الكلام على ما يجوز وما يستحيل وما يجب في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر الإمام السنوطي رحمه الله تعالى أنه من الجائز على الأنبياء والرسل كل ما يزود على البشر بحيث لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العليا، بحيث لا يؤدي في نقص إلى نقص في مراتبهم العليا. وذكر القاعدة في هذا، وذكرنا نحن أن كل نبي فهو بشر، ولكنه تميز عن سائر البشر لأنه صار موحى إليه منبأ من عند الله سبحانه وتعالى. قد اعتنى الله سبحانه وتعالى بتربيته وتنشئته وتعليمه عناية خاصة، مما استلزم أن يكون له أحكام خاصة تميزه عن سائر البشر، وإن كان مختلفا معهم في أصل البشرية. في الكتاب العزيز، في القرآن الكريم، توجد بعض الآيات توهم منها بعض الناس أن هناك بعض الأمور التي تلبث بها الأنبياء والرسل أو بعض الأنبياء والرسل مما لا يجوز نسبتها إليهم، فحملوا هذه الآيات على معان لا تليق بالأنبياء والرسل. فلذلك اهتم الإمام السنوطي هنا وفي سائر كتبه رحمه الله، واهتم غيره من العلماء أيضا ببيان معاني هذه الآيات. فذكر هنا رحمه الله أمثلة على هذه الآيات تتكلم أو تتحدث عن بعض الأنبياء والرسل أو عن بعض أهم المسائل التي جرى فيها خلاف ونزاع بين الناس، مسائل تتعلق بسيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غيرهم أيضا من الأنبياء والرسل. فأشار إلى أمثلة وطريقة تأويل وطريقة تفسير هذه الآيات بحيث لا تستلزم إثبات أي نقص غير لائق بهؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا هو الموضوع الذي سوف نقرأه في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام السنوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو في حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله. لاحظوا أيها الإخوة ما هي هذه العبارة، كيف صاغ الإمام السنوطي هذه العبارة. قال وبهذا تعرف أن كل ما أوهم، لاحظوا كيف وبهذا يعني بما مضى بيانه، ما مضى بيانه عبارة كان عن قواعد كلية، ولكنه رحمه الله أشار بذلك إلى أن هذه القواعد الكلية أصلا مستلة ومستنبطة من الكتاب والسنة، وليست عبارة عن قواعد اخترعها العلماء اختراعا وأملوها على الإسلام إملاء أو تسلطوا بها على الآيات والنصوص. قال وبهذا يعني تعرف مما مضى أن عرف يعني مما مضى وعرفناك به أن العلماء قد استقرأوا القرآن وفهموا آياته وأحكامه حتى عرفوا أنه لا يليق أن ينسب أي نقص إلى الأنبياء والرسل، فصاغوا بعد ذلك تلك هذه القواعد. هذه القواعد عبارة عن نتيجة استقراء وفهم حقيقي صحيح لآيات القرآن العزيز، الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. لكن لابد من الإمام السنوطي هنا أشار إلى أنه لابد من لفت النظر إلى أن هناك بعض الآيات توهموا. لاحظ كيف وبهذا تعرف أن كل ما أوهم لم يقل كل ما أظهر، ولم يقل كل ما دل دلالة قاطعة، قال كل ما أوهم. يعني ما معنى كل ما أوهم؟ يعني هو في ذاته لا يدل على ذلك، هو في ذاته هذه الآيات والنصوص في ذاتها لا تدل على هذه النقائص ولا تدل على هذه المعاني التي نسبها هؤلاء الناس إلى الأنبياء والرسل، لكنهم عندما يقرؤونها لسوء فهمهم لها يتوهمون منها يتوهمون منها لا لا يليق إثباته بالأنبياء والرسل. وهذا هو المقصود بقول الإمام اللقاني في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه. أوهم يعني هو هذا النص لا يظهر منه ولا يدل دلالة قاطعة على التشبيه. وهذا هو الذي ذكرناه سابقا في معنى الظاهر الذي هو أصل من أصول الكفر. قلنا الظاهر يعني ما يظهر لنا في عقولنا لا من النص، لا يظهر لنا بمعنى أنه راجع إلى تلقفاتنا العادية وملاحظتنا لأحوال المخلوقات. فعكسنا أحوال المخلوقات على دلالات الألفاظ المذكورة في الكتاب في القرآن الكريم التي تتكلم على أحكام إلهية. فتوهمنا أن هذه الألفاظ إذا أطلقت في حق الإله فإنها تدل نفس الدلالة أو على نفس المعنى الذي يفهم منها إذا أطلقت في حق المخلوقات. هذا هو الذي ظهر لنا، هذا هو الذي ظهر لنا، وليس هو بظاهر من الكتاب العزيز، وليس هو بظاهر من الكتاب العزيز. هذا هو المقصود من كلام العلماء: وكل نص أوهم التشبيه، أو في من كلام الإمام السنوسي هنا وغيره من العلماء أيضا. وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو حق الملائكة أيضا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن هم أيضا معصومون. فإذا كل نص أوهم فهم منه فهما غلطا بعض الناس ما لا يليق رفته بالأنبياء والرسل أو بالملائكة فيجب علينا تأويله. يجب علينا إيش تأويله؟ ما معنى تأويله؟ أي صرف هذا المعنى الباطل الذي توهمناه عن أن يكون مدلولا من مدلولات اللفظ. تأويله صرفه عن ما توهمنا أنه ظاهر فيه وحمله على معنى لائق بقرينة، لأن القرينة هي التي توجب الصرف، توجب صرف هذا اللفظ أو هذه الآية عن ما ظهر لنا منها، أي عن ما توهمناه منها. إذن هذا هو مفهوم التأويل، لأن التأويل بالقرينة واجب، ولا يجوز الانصراف عن التأويل مع وجود قرينة موجبة لهذا التأويل. واضح في المسألة؟ لأن العلماء في البلاغة يقولون أيضا إن المجاز في موضعه بملاحظة القرينة، يعني حقيقة المجاز في موضعه ليس مجازا بل هو حقيقة، ولا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته، لأن القرينة هي التي تدلنا على أن هذه الكلمة لم يرد منها ذلك المعنى العادي الذي اعتدتموه في الحياة الدنيا، بل يجب صرفه وحمله على معنى لائق بالأنبياء والرسل أو لائق بأحكام الإله، بالأحكام الإلهية. إذن هذا هو المقصود بالتأويل، صرف اللفظ عن ما ظهر لنا منه إلى معنى لائق بالموضوع الذي يتكلم عليه هذا النص. قد يقول قائل: كيف عرفنا أن الموضوع الذي يتكلم عليه النص لا يليق أن يفهم منه هذا المعنى؟ نقول له بكل سهولة: كل القواعد القرآنية تدل على أن الأنبياء والرسل منزهون مبرؤون عباد معصومون عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء العباد المكرمون يستحيل عادة في حقهم أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء التي يدل عنها ويتبرأ منها عامة الناس. إذن لا يجوز لنا أن ننسب إلى الأنبياء والرسل ما يتنزه عنه عامة الناس، بل ما إذا وقع فيه بعض الناس حاولوا أن ينفوه عن أنفسهم ولم يعلنوا به لأنه في حق من منقطة، فكيف يكون جائزا إثباته في حق الأنبياء والرسل؟ هذه هي الطريقة العامة لفهم مثل هذه النقول. نعم. لا، الوهم ما المقصود بالوهم؟ الوهم هو ما يثيره اللفظ أو نص أو حتى إشارة من إشارات الأشخاص، ولا يكون مدلولا حقيقيا، لا تكون هذه الإشارة مرادا منها هذا المعنى، ولا يكون هذا النص أصلا مرادا منه هذا المعنى. كما إذا رأيت مثلا شبح مثلا رجل سارق فتتوهم أن هذا قد سرق شيئا وهرب به، في الحقيقة قد يكون مسرعا في المشي فقط. فهذا المعنى استدلالك واستلزامك من سرعة حركته لأنه وقولك إنه سارق هارب يفر بسرعة، هذا وهم منك، ليس هناك تلازم واضح بين سرعة الحركة وبين كونه سارقا. هذا نوع من الوهم، لأنه أنت تتوهم نتيجة اعتيادك أن السارق يفر بسرعة، فإذا رأيت شيئا يفر بسرعة تقول إنه سارق. فهذا نوع من الوهم، لا توجد هناك استلزامات حقيقية ودلالات واقعية بين هذا المعنى وبين ذلك المعنى. إذا الوهم في الحقيقة أمر مردود لا يجوز العمل به مطلقا. أما إذا فهم الإنسان فهما صحيحا النص فلا يمكن أن يفهم النص فهما صحيحا إلا إذا التفت إلى القرائن، لأن القرائن جزء من النص، يستحيل أن يوجد هناك فهم صحيح للنص من دون أن يكون هناك اعتناء بفهم القرائن. القرائن جزء من النص، وضحت في المسألة. فإذا ما يظهر لنا الآن بنقول ما يظهر لنا من النص بالالتفات والاعتناء بفهم القرائن مع ملاحظة القرائن هو المعنى المدلول من النص، هو المعنى المقصود من النص. الآن قد يكون هناك نص واحد من نصوص الكتاب والسنة يحتمل أن يدل على معنيين، هذان المعنيان قد يكون كل واحد منهما جائزا لا إشكال فيه، هذا يسمى وجوه تفسير القرآن. إذا كان هناك للفظ واحدا احتمال دلالة معتدا بها، احتمال دلالة معتد بها على معنيين سائغين صحيحين، فهذا يكون من وجوه تفسير الآية. يقول في هذا الحالة لهذه الآية أو لهذه اللفظة وجوه، بتصير وجوه لمعان يصح أن تدل عليها هذه اللفظة أو هذه الآية، فبيصير هناك تعدد لتفسير للمعاني التي يفسر بها القرآن. ومن هنا إذا فتحت أي تفسير من التفاسير ستجد أنه مثلا لهذه اللفظة وجوه، لهذه الآية وجوه، لهذه الكلمة فيها وجوه. هذه الوجوه ما المقصود بالوجوه؟ أن الوجوه هذه عبارة عن معان يحتمل شرعا ولغة أن تكون مدلولة من مدلولات هذه الكلمة. فبعد ذلك يصير الترجيح بين الوجوه، ما هو الوجه الأقوى، ما هو الوجه الأقل، لكن كلها معتبرة، تكون كلها معتبرة. أما الوجه الذي لا يكون معتدا به بيكون دلالة اللفظ عليه بيكون تكون دلالة ضعيفة، فهذا الوجه أو هذا المعنى لا يعتبر وجها أصلا، أو إذا قيل وجه بيكون وجه باطل، بيصير وجه باطل. وكيف المعنى؟ لا يجوز أن يكون تضاد، يجوز أن يكون تغاير. أما التضاد يستحيل أن يكون هناك وجهان سائغان معتد بهما وهما متضادان، يعني واحد يفلت واحد ينفي، مستحيل. واضح كيف المسألة؟ إلا يصير هناك يعني عبارة عن تخريج الآية، يصير مذاهب. واضح كيف المسألة؟ هذا يصير وجه ويلزمه الترجيح في هذه الحالة. أما المفسر الواحد لا يجوز أن يقول هذا صحيح وهذا صحيح، لا، بيقول هذا وجه وهذا وجه، وحط في المسألة ولا يفسر الآية بها، بل يقول هذا محتمل وهذا محتمل. لكن إذا أراد أن يفسر أو يرجح بيقول بواحد منهما فقط، يصير هنا نوع من الاجتهاد والترجيح. لكن حقيقة طريقة المفسر، وظيفة المفسر أن يكتفي ببيان الوجوه، أن يكتفي ببيان الوجوه المحتملة، وبيان الوجوه المحتملة. لذلك تجدون مثلا بعض المذاهب الفقهية تحتج بنفس الآية على معنيين، قد يكون هذا المعنيين المعنيان متضادين لا يجتمعان مع بعضهما البعض، هذا لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه، لكن هذا يكون من باب الاختلافات الفقهية، وتعلمون أن الخلافات الفقهية لا إشكال فيها سواء في القرآن أو في الحديث. لكن في هذه الحالة لابد من الترجيح، في هذه الحالة لابد من الترجيح. أما نحن كنا نتكلم على أنه إذا دلت الآية على معنيين غير متعارضين فلا مانع من القول بأن هذه الآية لها وجوه متعددة ويصح حمل الآية على أي معنى كان. أما إذا كان فيها تضاد فيجب الترجيح في هذه الحالة، استحالة الدلالة في القرآن على معنيين متضادين، يصير هناك يعني ترجيح، يصير مذهب. وكيف المسألة يصير هناك مذهب يجب على أصول معينة، إما حنفي أو شافعي أو حتى وجهة وطريقة المفسرين. واضح إن شاء الله؟ طيب، تفضل. أشار بهذا الكلام إلى وجوب تأويل قد كر به بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام الصغائر، واحتج في ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. قال القاضي عياض الشفاء: إن التزموا ظواهرها حقاً بهم إلى تجويد الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الخلاف فيما احتجوا به قديماً وقامت الأدلة على خطأ قولهم وفحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح. بارك الله فيك. إذن لاحظوا الإمام القاضي عياض وهو من أكابر علماء المالكية، من أكابر المجتهدين المتقدمين من علماء المالكية، وهذا الكتاب من أعظم ما كتب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم الكتب التي ألفت في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتنى العلماء اعتناء كبيرا بهذا الكتاب. القاضي عياض بيقولوا الشفاء للقاضي عياض، خلص الشفاء يعني الشفاء اللي على تسهيل الشفاء للقاضي عياض، فجعله شفاء للنفوس، لأن الإنسان عندما يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ شمائل النبي عليه الصلاة والسلام فإن نفسه تشفى مما فيها أو مما يكدرها من أمراض، فهو صار شفاء للناس. يعني التفكر والتأمل في شمائل النبي فيه شفاء، فيه شفاء لمن يقرأه. وبحكيت لماذا تم كتابه بالشفاء، وهذا كتاب عظيم جدا عليه شروح عديدة جدا، من أهمها شرح الشهاب، شرح الخفاجي عفوا في 4 مجلدات ضخمة، وأيضا شرح مقتطر الملا علي القاري. هذا كتاب عظيم جدا، يعني كل واحد من الإخوة لابد أن يقرأه، لابد أن يطلع عليه، لابد أن يطالعه من أوله إلى آخره قدر ما يستطيع، حتى لو يعني أمكنكم القريبين من بعض من يعملوا مجلس لقراءة هذا الكتاب في بيت حدا منكم يعملوا، يعني يستحق هذا الكتاب أن يجعل له مجلس خاص فيقرأ من أوله إلى آخره لما فيه من فوائد. القاضي عياض رحمه الله يذكر هنا قاعدة، هذه القاعدة واضحة جدا، خلاصتها ذكرناها سابقا، أن هذه الآيات لا يجوز أن يقال إن هذه الآيات يفهم منها أن هؤلاء الأنبياء والرسل يقعون في الصغائر، فإن من وقع في الصغائر فلا يبعد بعد ذلك أن يقع في الكبائر. طيب إذا كان لا يجوز أن يقال أنهم يقعون في الصغائر أو تصدر أو أنه تصدر منهم الصغائر حتى وإن كانت ظاهرة في ذلك، لما ثبت لدينا من قواعد كلية بأنهم معصومون؟ حتى لو فرضنا تنزلا أن هذه الآيات دالة على ويفهم منها أنهم يقعون في الصغائر، فلا يجوز حمل هذه الآيات على هذا الفهم. لماذا؟ لأنه يلزم عن حملها على هذا الفهم تناقض مع القواطع الكلية التي دلت على أن الأنبياء والرسل لا يقعون في الصغائر، فما بالك إذا كانت هذه الآيات أصلا غير دالة على ما يدعون من هذه المعاني؟ فبالأولى أنها هذه المعاني لا تذكر أصلا، وإن ذكرت فلا تذكر إلا على صيغة التشنيع، فلا تذكر إلا على صيغة التشنيع، يعني النهي عنها والتنفير منها. ولا يجوز أن يقال ويتمسك بها بعض الناس فيقولون الأنبياء يفعلون كذا، والأنبياء لم يثبت أن الأنبياء يفعلون بها أي يفعلون كذا من الصغائر، حتى وإن ظهر لك شيء من ذلك فيجب عليك بعقلك السليم وفهمك لقواعد هذا الدين القويم أن تصرف ذهنك عن مثل هذا الفهم، فكيف إذا كانت هي في نفسها غير دالة على ذلك؟ إذن هذه هي القاعدة الأساسية الإجمالية التي يجب أن يعتني بها طالب العلم. طالب العلم كما قلنا نحن نهتم ببيان قواعد كلية ونضرب بعض الأمثلة، لا نهتم أنه نذكر مسائل مسألة من هنا ومسألة من هناك. إذا ثبتت القاعدة في نفس طالب العلم فإن هذا يكفي في طلبه للعلم. بعد ذلك الإمام السنوسي رحمه الله أيضا أورد بعض الآيات التي قد يغفل بعض الناس عن فهم معناها كما يلي، ذكرها سردا ثم بعد ذلك شرع في الكلام على كل آية على حدة وحدها على حدة بشكل خاص، بصورة مجملة، لا هي مختصرة جدا ولا هي مفصلة، ولكن بصورة كافية متلائمة مع حجم وما سيق له هذا الكتاب. تفضل. فمن الظواهر المهمة للنفس والفن قوله تعالى لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله جل من قائل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومن ذلك أيضا ما خص من خصص الأنبياء غير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. يعني هذه الآيات والآيات التي سوف تأتي، كثير من الناس أو بعض الناس يتوهمون منها أنهم أن قوله تعالى ليغفر الله لك، ليغفر لك الله، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذنبا وأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له هذا الذنب. طب هذا الفهم أصلا لا يجوز أن يتبادر إلى أذهاننا. كيف يكون نبيا ورسولا ثم ويذنب، ثم يعني في القرآن أيضا يأتي ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني معناه أنه سوف يذنب أيضا. يعني هذا فهم في الحقيقة سادس، فهم سادس لا يليق أن يفهم بالأنبياء وينسب إلى الأنبياء والرسل، خاصة إذا استحضرنا مكانتهم العالية الرفيعة التي سبق أن تكلمنا عليها. فإذا حتى لو تبادر إلى ذهن إنسان، لاحظ كيف، حتى لو تبادر إلى ذهن إنسان أول ما يفهم، أول ما يقرأ هذه الآية مثل هذا الفهم أنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فيقول إيه إذا هناك ذنب. لا، لا، أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مثل هذا الفهم يجب عليه أن يصفه ملاحظا في ذلك المكانة العالية التي تليق بالأنبياء والرسل. واضح الكلام؟ فما بالك إذا دققنا النظر في هذه الآيات فتبين لنا أنها أصلا لا تدل على ذلك. لكن الإنسان سبحان الله إذا أول شيء خطر في باله شيء ثم تمسك عليه، فبعد ذلك يصعب جدا أن يتخلص منه، من هذا الشر. صعب جدا جدا أن يتخلص من هذا الوهم الذي انغرق في نفسه، لأنه يكون انغراقه في نفسه يكون نتيجة الهوى، وما جاء بالهوى يعني يصعب أن يزحزحه الدليل، يصعب أن يزحزحه الدليل. لذلك العلماء كانوا يقولون إذا رأيت إنسان يعني انغرق في نفسه البدعة والهوى وكذا فهذا لا تناقش، انتهى الكلام، ما في كلام معه، لأنه لن يستفيد شيئا. لكن لك أن تعيبه، لك أن تنبهه، وبعد ذلك قل أنا ما بدي أرحب، لأنه أنت لم تقتنع ولم تتمسك بهذا الرأي عن دليل. لو كنت عن دليل لناقشتك، ولكن هذه الحالة ليست عن دليل فلا أناقش، ولكن أعيبك وأتخذ منك موقف. انتهى الكلام، واضح كيف المسألة. وأيضا الآيات الأخرى تفضل. لقوله تعالى: وأعطى آدم ربه فغوى، وقوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، وقوله إخبارا عن آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقوله سبحانه إخبارا عن يونس عليه السلام: سبحانك إني كنت من الظالمين، وما ذكر من قصته وقصة داود عليهما السلام، وقوله فيه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وقصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب، وقوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقوله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد هم به وهم بها، وما خص من قصته مع إخوته، وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: فركبه موسى سقط عليه قال: هذا من عمل الشيطان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ونحوه. وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الموقف ذنوبهم عندما تطلب منهم الشفاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. وفي حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد كان قال الله تعالى: ولا تخافني الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: تبت إليه. وقوله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. وقوله جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وما أكمل ذلك من الضرائب الكثيرة. والنشر إلى شيء مما يتأول به كل واحد من هذه الضرائب باختصار، ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بمطولات من كتب التفسير وشروح الأحاديث. بارك الله فيك. إذن هذه بعض الآيات التي يريد الإمام السنوسي أن يلفت أنظار طلاب العلم إلى ما تحمل عليه من معان لائقة بالأنبياء والرسل وليقاس عليها بعد ذلك سواها. ونبه أن الاستقصاء في ذلك لا يليق في هذا الكتاب، إنما المقصود منه ذكر قواعد وأمثلة تكفي طالب العلم في هذه المرحلة. ولكن من أراد الاستقصاء فالاستقصاء موجود، موجود مذكور في التفاسير وشروح الأحاديث، بل توجد كتب خاصة ألفها العلماء مثل الإمام القرطبي والإمام الرازي وغيرهم من العلماء في فقط في معالجة وتفسير هذه الأحكام وتوزيه الفهم الصحيح لمثل هذه النصوص من آيات وأحاديث. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. فيعني أرجو أنه أي واحد يعني يعتني اعتبارا خاصا بمثل هذه المواضيع، يعني عليه أن يقرأ في التفاسير في شروح الأحاديث، يقرأ كتابا في عصمة الأنبياء، لأن هذه المسائل من المسائل التي يكثر الناس من السؤال عنها، ويكثر الملحدون في هذا الزمان من التشكيك، تشكيك الناس بالإسلام عن طريق مثل هذه الآيات. فيحسن بطلاب العلم أن يبذلوا جهدا لائقا ليفهموا مثل هذه النصوص، يقرأوا عن أنفسهم وعن غيرهم الشبهات. نعم. نعم. النبي قبل النبوة قبل الإنجاز، هل هو أفضل من الولي؟ والله السؤال خطير. طبعا أفضل من الولي، أفضل من الولي يعني بعد الإسلام. الولي طبعا طبعا 100%. النبي قبل النبوة. قبل النبوة. نعم. كيف خطر في بالك هذا السؤال؟ سيدنا موسى كان قطع فرعون أفضل من الأولياء. ألا هم أنبياء؟ يعني حتى أن الأولياء يعني قد يتعرض وليها شعر معهم. نعم، قد يتعرض الأنبياء لأنهم محفوظون معصومون بحفظ الله، ويعني الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين سائر البشر واعتنى بهم عناية خاصة من ولايتهم، بل قبل ذلك اعتناء خاص، فهم من أفضل الخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، بالطبع آيات صريحة جدا في القرآن، اعتناء خاص بكل الأنبياء والرسل، لذلك العلماء أهل السنة اعتنوا اعتناء خاصا بهذا المسألة، حتى قالوا سلسلة النسب الشريف كلها منزهة مبرأة عن المنكرات العظيمة التي قد يقع فيها باقي الناس. فهذا يعني اعتناء خاص جدا من الله سبحانه وتعالى والصفة منه لهؤلاء الأنبياء والرسل. نعم. يمكن أن تدل على هذا المعنى. نعم نعم. والفاضي عياض في بداية الشفاء إذا تذكر تكلم على هذه الآية أيضا. نعم، هذا كتاب عظيم جدا، يعني أرجو أنه حاولوا أن تنظروا فيه، وكل واحد لازم يحفظ بنسخة من هذا الكتاب، في نسخ جيدة يعني طبعت في هذا الزمان، يعني فعلا مشكلة ومخدومة وجميلة وتساعد على الفهم إن شاء الله. نعم. وهو صبي، يعني هذا الإيحاء يكون من باب الإلهام فقط، مش من باب يعني من باب الحفظ والرعاية والإلهام، ليس من باب نزول الملك عليه. كما يعني في الرؤى في الإيقاع في النفس من هذا الباب هذا غير ممنوع يعني ووارد يعني هذا إيحاء الواحد الإيحاء هو الإخبار الإخبار فإما أن يكون إخبار بملك أو برؤى أو بإيقاع في النفس هذه المراتب ثالثة ما في إشكال ما في إشكال ما في إشكال نعم ما في إشكال نعم نعم وقصص تعريضة خاصة يعني ممكن نعم هذا دليل يعني واضح أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن ينظر إلى حفلة من الحفلات مثلا لذلك أنا قلت لك الوحي عن طريق الملك اللي هو الوحي الذي يكون به النبوة هذا لا يحدث في حالة الصبر تحدث في سن معينة لكن الوحي بالإلهام وبالرؤية وبالحفظ هذه أيضا أنواع أخرى من الوحي فهذه جائزة في حقهم أما الوحي الخاص منه هو الوحي بإرسال الملائكة بإرسال الملائكة واضح إن شاء الله لذلك هذه الأنواع من الإيحاء أو الوحي ليس فيها شيء يعني لا يستلزم إثبات الأنبياء شيء مطلقا نعم هي من باب الحفظ نعم أما قوله تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأغرب ما يتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأفراد للدلالة على الإحاطة كقوله قرأت القرآن أوله وآخره فتحمل المغفرة في الآية على المغفرة اللغوية كيف يعني أقرب ما يتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لاحظ ذكر ما تقدم وما تأخر يعني أحاط بكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى ليغفر الله لك ما تقدم وما تأخر يعني يغفر لك كل شيء والمغفرة هنا المقصود بها الستر والحفظ المغفرة الستر والحفظ أو ستر المبادئ ما يستلزم الحفظ هو الذي عبر عنه هنا أن المراد بها المغفرة اللغوية المغفرة اللغوية كما سيأتي إن شاء الله نعم فتحمل المغفرة في الآية على المغفرة اللغوية وهي الستر وتكون من بمعنى عنه والذي يتقدم عن الذنب أسبابه من الشهوة فيه والهواجس والخواطر وحديث النفس والهم والعزم والذي يتأخر عنه آثاره من الأموال والقسوة والتساهل عن الخير وغير ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية فأخبر المولى الكريم أنه فتح لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أبواب الموارد الربانية والأنوار اللدنية الإرسالية والعصمة الكاملة والهمة القدسية العلية واستغفر به كفة كل ذنب لطيف نعم. وستر الثور المولى الكريم عنه توابق ذنب وتوابق كل ذنب ولواحقه لاحظ كيف وستر بسببه بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الفتح الآية التي تسبق هذه الآية هي إن فتحنا لك فتحا مبينا لاحظ إن فتحنا لك فتحا مبينا لماذا؟ ليغفر ليترتب على ذلك المغفرة طب ما هي المغفرة إذا كان هناك فتح مبين إذا كان هناك فتح مبين وخط بها النبي صلى الله عليه وسلم فما هي المغفرة التي يترتب عليها المغفرة اللائقة التي تترتب على مثل هذا الفتح العظيم إذا كان هناك فتح عظيم مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن بعد ذلك أن نتصور أن هناك ذنوبا متقدمة وذنوب متأخرة مع ملاحظة هذا الفتح لا طبعا فلذلك تحمل هذه الآية على إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إيش يعني ليغفر ليستر إيش يعني ليستر ليقطع عنك كل أسباب الذنوب ليقطع عنك كل أسباب الذنوب ما يمكن أن تكون ذنوبا لغيرك من الناس فبهذا الفتح نستأصل شأفتها فصار كأن الله سبحانه وتعالى قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح كل ما تقدم من ذنبه وما تأخر طب إذ يعني كل شيء مما يمكن أن يكون سببا موصلا للذنوب. إذا هو من باب الحكم وسلامة الأنبياء النبي الكريم من كل ذنب ومعصية، بل أشد وأعظم. واضح كيف المثل؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب متى كان هذا الفتح العظيم؟ الفتح في الحقيقة إيش معنى الفتح؟ الفتح يعني أعم من أن يكون فتح مكة. هي بالرسالة، يعني فتح عظيم أعم من أن يكون في مكة، وإن كان أيضا يحمل على مكة. هذا من باب الوجوه، الوجوه اللي تكلمنا عليها سابقا، الوجوه التي تحمل عليها الآيات. هذا خاص بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه بها من العلوم والمعارف الإلهية والتربية التي تليق بالأنبياء والرسل. نعم. بلا شك، بارك الله فيك. طبعا 100%. سلام سياق النظام، سياق النظام، قوانين النظام، قوانين الشريعة، قوانين النظام. بلا شك، بلا شك. وهذه طريقة فهم النصوص. أما إنه واحد يفهم النص فقط يتعلق بكلمة واحدة دون أن يلاحظ لا سياق ولا قواعد، ما هو هذه طريقة مشوهة لفهم النصوص. لذلك القرآن كله كآية واحدة. القرآن كله كالآية الواحدة. واضح كيف المسألة؟ القرآن كله كالآية الواحدة، بل كالكلمة الواحدة. فلا يتصور في الكلمة تناقض، ولا يتصور في آية تناقض. فالقرآن كله لا يتصور فيه تناقض، لأنه هو كلام من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله واحد لا يتعدد. فيجب أن يلاحظ فيه السياق والسياق وغير ذلك. نعم، وهذه كلها قواعد اعتنى بها العلماء. تأخذ القرآن كله كنظم واحد، نظم واحد، كما تأخذ الآية كنظم واضح، فيستحيل أن يتصور فيه تناقض. فالذي يريد أن يحمل آية على ما يناقض به آية أخرى فهو لم يلاحظ فيه هذا النظرة الوحدة. نعم. شوف، الفتح هذا ليغفر لك، يعني ليستر عنك. لذلك قال حرف من هنا بمعنى عن، يعني ليسترك عن ما عن هذه الأمور. فمن سُدر عن شيء فقد سُدر منه. واضح كيف؟ مش إنه وقع فيه ثم غطي. ليغفر لك يعني ليسترك عن هذه المعاصي والذنوب. إذا أنت صرت ممنوعا ومحجوبا ومعفوا من هذه الذنوب. أي معنى الستر والمغفرة؟ بمعنى التغطية. تغطية النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون ملابسا لهذه الذنوب. أي معنى الستر؟ هي العصمة، المنع بمعنى العصمة، بارك الله فيك. هي المعنى. لكن الستر لا، بيكون العبد قد تلبس بالذنب لكنه الله سبحانه وتعالى لم يفضحه على رؤوس الغطاء بالضبط. غطاء مع وجوده. فكيفها منعوا من أصل فتعير له الستر، لذلك قال الستر اللغوي. وحط كيف المسألة؟ هذا الستر اللغوي. هنا فيها نوع من الاستعارة، نوع من الاستعارة. لأنه إحنا مش فقط فسرنا المغفرة بالستر، فسرنا المغفرة والحرف الذي تتعدى اللي بيتعلق فيها مغفرة عن، لاحظ مش ستر لي، فصارت مغفرة عن معناها منع عصمة. هناك غفر لي ذنبي الذي وقعت فيه معناه مع وقوعي وتلبسي بهذا الذنب، إلى أن الله سبحانه وتعالى منع الناس من أن يطلعوا على ما تلبست به، مش إنه منعني أنا عن الذنب. وحتى في المسألة ففي فرق في المعنى. طبعا اقول لك ايه طبعا 100% انت لانك بتحمل الكلمه وتلاحظ كل ما متعلقاتها، اما تحمل كلمه ثم تلقي المن بمعنى منه الى اخره، فما انت اصلا كل هذا السطر ليس المقصود به، هذه المغفره ليس المقصود منها المغفره المعهوده، بل هي معنى اخر. ما عديت به وما تعلقت بها من حروف ايضا بدك تحملها وتتركها عن ظواهرها، بما يليق بيصير نطق كلي، نطق واحد باستعمال الالفاظ. طبعا القرينة الواضحة انه زي ما قلنا القواعد الكلية التي درسناها وفهمناها انه بالضبط القواعد اللي قلناها انه الانبياء نفسهم اناس اعتنى الله سبحانه وتعالى بهم. لاحظ كيف المسألة، هذه قرينة تمنعنا من ان يتبادر الى ذهننا انه هناك وقعوا في معاصي في الاول وفي الاخر. لا انا ما قلت انه فقط القرينه بالنصب، يعني انا قلت انه قرينه تكون القرينه منفصله وتكون قرينه منفصله. النص هذا لو تلاحظوا ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ماشي، كيف يعني ما تقدم وما تاخر؟ طب ما تاخر لسه هو مش ذنب في الحقيقه، لسه ما حصلش. إذا لا ما بحكي لك ما بقول لك القرينة طبعا طبعا ما هو في القرينة ممكن تكون متصلة بالنص وممكن تكون منفصلة، ممكن تكون لفظية وممكن تكون معنوية، هذا هو المقصود بالقرينة. نعم مطلقا مطلق القرينة، القرائن هي أدلة صارفة توجب علينا أن نحمل هذا اللفظ على معنى لا يعني متبادر إلى ذهننا أو نتوهمه. لا يشترط، طبعا لا يشترط، العلماء تكلموا على مفهوم القرينة ومع أقسامها زي ما قلنا في أصول الكتب، كل هذا مبين. نعم في ما يناسب. نعم تعبدا إلى الله وتقربا إليه، تعبدا إلى الله، الاستغفار نفسه عبارة عن عبادة. ايش يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يقع في الذنب فلا يستغفر؟ المغفره فيها اعلاء من مرتبه الانسان في حد الاستغفار، عفوا طلب المغفره فيها يعني طلب من الله سبحانه وتعالى ودعاء لله سبحانه وتعالى ان يزيد ويعلي من شان النبي صلى الله عليه وسلم الانسان المستغفر. يعني انت تستغفر الله، استغفر الله، هل اذا لم تعصي الله لا تستغفر؟ لا، الاستغفار مطلوب حتى لو لم تعصي الله. لاحظ كيف المسألة؟ الإنسان استغفر الله من كل ذنب، طب مش ضروري إنك تذنب حتى تستغفر، صح؟ بعد الصلاة تستغفر وأنت خارج من عبادة، بعد الحج تستغفر، ما هو في الحج في استغفار. وهكذا فالاستغفار نفسه عبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو لم يعصي، لكن التوبة نفسها عبادة. لاحظ كيف؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا ما يصلي؟ كان يقرا الفاتحه ولا ما كان يقرا؟ من الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، فما هو مهدي، لكن هو طلب ادامه الاهتداء، ادامه الاهتداء وهكذا من نفس الباب. لاحظ كيف كلمات عالية يجب أن، لذلك إحنا بنقول الكلام يجب أن يحمل على المقام بحسب المقام اللائق به، يعني بحسب المقام الذي ورد فيه. واضح إن شاء الله يا إخوة؟ هذه يعني المفروض أن الواحد يدقق فيها هذه المعاني. لاحظوا كيف أنت اعتدت على فهم المغفرة في حق الإنسان أنه المغفرة بناء على ذنب، لكن هذا ذنب إنسان اعتاد أن يذنب. طيب الان الانبياء هل هم اناس اعتادوا الذنب؟ طب اذا قيل ان الانبياء يستغفرون الله ويتوبون الى الله ويدعون الله، طب كيف نحمل هذا الدعاء؟ لاحظت في المساله بتبادر الى ذهن الانسان العالي انه ايه اذا كان لابد انهم يذنبوا، ولا ايه كيف نفهم المغفره الاستغفار؟ بتصير هنا مشكله، فهنا بدك تلاحظ مقام الانبياء ومقام الانسان العادي، فبتصير هناك استغفار لائق بالانبياء واستغفار لائق بعامه الناس. واضح كيف المساله بتصير؟ هذا مثال قريب جدا من القاعده اللي كنا نتكلم عليها، لابد الانسان انه يلاحظ عن مين بيتكلم، لما انت تتكلم عن والدك غير لما تتكلم عن ابنك، لما تتكلم عن من تحبه من الناس غير لما تتكلم عن من تكرهه من الناس. واضح كيف المسألة؟ فكل الكلام ينزل بحسب الموضوع المتعلق فيه. الكلام أيها الإخوة عبارة عن، مش عبارة عن قوالب جامدة، هذا مهم جدا، مهم، أمر مهم جدا. مش الكلمة ليس معناها أن الكلمة لا تدل إلا على معنى واحد ومضباط واحد، هذا إنسان غبي اللي بيحكي هيك، إنسان غبي لا قيمة للغة عنده. الكلمة دلالات مرنة جدا وواسعة، فإيش اللي يدل على هذا الاستعمال وهذا المصطلح بحسب السياق والمقام، لمين تتكلم، مع مين تتكلم، مين اللي بيتكلم، مع مين بيتكلم. واضح كيف المسألة؟ فلذلك اللغة عبارة عن نظام معين، فيجب أن يلاحظ مين اللي بيتكلم، لمن يتكلم، ثم يفهم الكلام بعد ذلك. أما إن تقول هذه الكلمة فقط لها معنى واحد في كل المقامات ومصداق واحد، مش فقط معنى ومصداق واحد في كل الأوضاع وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ومع كل، هذا الإنسان لا يفهم ما هي اللغة، هذا تسلط وتعنت. لذلك العلماء وضعوا قواعد أيها الإخوة، قواعد في النحو، في البلاغة، في الصرف، في أصول الفقه. الواحد بيصير عنده مرونة، مش مرونة هوجاء، لا، مرونة محفوظة بقواعد دقيقة جدا. بصير اللغة هناك عالم واسع جدا عندهم، اللغة عالم واسع جدا، نظام دقيق وواسع بقدر ما هو واسع بقدر ما هو دقيق، محيط، نظام محيط جدا. لكن بقدر ما انت تستوعب هذه القواعد يظهر لك اتساع هذه اللغة ودقتها تظهر لك أيضا، دقة هذه اللغة تظهر. أما الإنسان اللي ما بيهتم بدراسة القواعد بيضل في عنده عقد. لذلك صار فيه أنه الإنسان اللي مش متمكن، الذي ليس متمكن من تفاصيل العلوم، يجب أن يستند في فهمه إلى العلماء. واضح كيف؟ لأنه في إشكالات كبيرة جدا في اللغة. الإنسان اللي بده يحكم أن يحكم اللغة في فهمه بمقدار تصوراته يجعل اللغة قاصرة مثله، لا. لذلك لابد أن اللغة يفهمنا إياها دلالات الألفاظ، دلالات النصوص، نفهمها ممن اتسع فهمهم، ثم لا نقيد نص القرآن بأثانهم. يبقى القرآن نفسه الحاكم عليهم، مش هم الحاكمين على القرآن، ولكن نستأنس بأثانهم، نستعين بأثانهم، لأنهم أقرب للصحة، أقرب للصواب منا. واضح كيف إن شاء الله؟ نعم، تفضل. طبعا ممكن وجه لطيف، ممكن نفس الاستغفار عبادة حتى من دون تطور خصمة، ممكن، بس هذا وجه لطيف أيضا. نعم، هذا عاد يعني كيف انه في التهجد او الصلاة في الثلث الاخير من الليل، الاستغفار بالاسحار في ساعة من النهار، هذه يعني تطلب حكمها من مضامنها، لكن توجد حكم واضحة لو تأمل فيها بتستطرق. يعني السحر، ايش يعني السحر؟ كيف الإنسان بيكون لما يصحى في وقت معين دعاءه يكون مخلص ولا مش مخلص، أقرب إلى الإجابة أو إلى غير أقرب؟ طبعا في مناسبات عادية ظاهرة. نعم، تفضل. ونقطة العدول عن تعريف الذنب للألف واللام إلى تعريفه بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام والهام، أحدهما تفريغ النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له بحسب إمكانه. لاحظوا أيها الإخوة كيف الكلام، الإمام السلوكي يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، مش من الذنب، من ذنبك أيها النبي. إذا الذنب مضاف إلى النبي، ما هي ذنوب الأنبياء؟ كيف تتصور أن يكون للأنبياء ذنوب؟ ما هي الذنوب؟ ما هو اللفظ، هذا اللفظ إذا أضيف للأنبياء، ما الذي يجب أن نتصوره في حق الأنبياء إذا أضيف لهم هذا اللفظ؟ واضح كيف المسألة؟ من ذنبك أنت، مثل من الذنب، لما يقول الذنب بصير ذنب معهود، معروف، لكن ذنبك أنت لاحظ كيف؟ مخطوط. فممكن يكون زي ما بيقولوا ايش بيقولوا، حسنات الأبرار سيئاته، حسنات الأبرار حسنات المقرر، العكس، احنا سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات للمقربين. الأبرار الحسن اللي عنده حسن، اللي هو بيعتبرها يعني حسنة، اللي هو لأنه بيكون في بداية الطريق، هذا إذا اقتصر عليها المقربون بتكون سيئة في حقهم. وحقه المسألة يعني الإنسان العادي اللي من شأنه إنه يقول أنا صليت الظهر الحمد لله وركعتين وركعتين وذكرت الله مثلا 33 وانتقص على حاله، هذه حسنات بالفعل، حسنات للأبرار. لكن إذا اقتصر عليها المقربون تكون سيئات في حقهم، لأنه كيف أنت تتميز عن الإنسان العادي؟ هو الإنسان العادي يفعل هذا الأمور. واضح كيف المسألة؟ فأيضا هؤلاء المقربون فما بالك بالأنبياء؟ من ذنبك وما تأخر. إذن هذا هو السياق اللي بدنا ننتبه إليه، هذا هو الفهم الذي يجب أن نتمعن فيه. واضح كيف المسألة؟ لاحظ عن مين نتكلم أيها الإخوة. من ذنبك، ما بتتكلم أنت عن أبو لهب أو أبو جهل، لا، تتكلم عن الأنبياء. وفي عقيب قول الله سبحانه وتعالى عن أعظم الأنبياء، عقيب قول الله سبحانه وتعالى لهم أو له صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك، يعني خصصناك بهذا الأمر. ليش؟ لأن أنا واحد وأنك أن لك ذنوبا متقدمة وذنوبا متأخرة، طب ليش نخصصك بهذا الأمر؟ وقف كيف المسألة، ففيه يصير نوع من التناقض. هذا النص عالي جدا، يجب أن يحمل على الحال الذي يليق بالموضوع الكلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. أحدهما تخير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري العادي، وفي العصمة من ذلك مع القبول من المنة عليه واللطف العظيم ما لا يحصل. نعم. الثاني يحتمل أن تكون الإضافة لذنبه بالخطية على الجلي وبالأدنى على العرض وعلى المعلى، أي سترنا عنك الذنب الذي يتوهم وصوله إليه ويعد ذنبا بالنسبة إليه، وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيره كالأنس مثلا بالطاعة والقصد بفعلها نيل ما يلائم النفس في الزمان من إلى المشتهيات ونحو ذلك مما هو كثير لائق بمقام أهل الحجاب من الزهاد والمتعبدين. وإذا سكر عنه هذا الذنب وسكرت سوابقه ولواحقه، وإن كان ليس ذنبا حقيقيا بل هو كمال في حق العموم، فأحوى سائر الذنوب التي هي ذنوب حقيقة في حق العام والخاص كالزنا وشرب الخمر والغيبة ونحوها. نعم، إذن هي مقامات، يعني هذا يلاحظ فيه مقامات الأنبياء والرسل. نعم. وأما قوله تعالى واستغفر لذنبك، فقيل إنه خطاب له والمراد به أمته، ويحتمل أن يكون أمر بذلك على سبيل التعبد المحض زيادة في رفع الدرجات وتذكيرا لنعمة العصمة لطلب دوامها. على نفس النص الذي ذكرناه، واستغفر لذنبك لا على أن له ذنبا بل بمجرد الاستغفار. نعم. بالضبط. نعم. وإشارة إلى أنها محض فضل بلا وجوب ولا استحقاق، ونقطة إضافة الذنب إليه هنا ما سبق في آية سورة الفتح، وهذا الوجه أقرب والله تعالى أقرب من أي وجه؟ الأول. من الأول اللي هو أن المراد به الخطاب خطاب الأمة، هذا أقرب. طبعا واضح لماذا هو الأقرب، هذا الأقرب، مع أنه هذا وجه وهذا وجه، وجهان للآية، لأنه يجوز أن يخاطب أن يتم توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بصورة مفردة بصيغة المفرد ويراد به الأمة، هذا جائز لا إشكال فيه، لكن الأصل أن يكون مخصوصا به النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هناك وجهان للآية، وجهان يعني معنيان يصح حمل الآية على عليهما معا، فبصير هناك مجال إنه ما هو الأقرب، ما هو الأقرب، ما في إشكال مع عدم التناقض وعدم التعارض بينهما، لأنه ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يدل دليل على أنه مخصوص به فهو خطاب لأمته، ولكن هذا بيصير قصد أولي ولا قصد ثانوي، يعني قصد أصيل لهذا المعنى أم قصد لازم، إذا قلت إن المراد بالآية خطاب النبي فخطاب أمته لازم عنه، وإذا قلت ذكر النبي وأريد به الأمة فبيكون فرض أصيل. وهذا كله عبارة عن طرق لتفسير القرآن. نعم. مثل قل هو الله أحد. نعم. وأما قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك ففيه أقوال كثيرة، والأظهر إن حمل الوزر على الذنب أن وضعه حينئذ بمعنى الحكم منه ومن ثوابته ونواحقه حتى لا يحمل مهنة من حتى لا يحمل مهنة من مهنته. نعم. حتى لا يحمل مهنة من مهنته. وإضافة الوزر إليه نقطة أيضا نكتبه أيضا. يعني على نفس النطق السابق، إذا فهمنا الآية الأولى والتخريج أو التوجيه الذي ذكره الإمام السنوسي معظم هذه الآيات على نفس الوجه تكمل. نعم. وأما قوله تعالى عفى الله عنك إن أمنت لهم فلا معاتبة فيه الوزن من الوزور بل فيه تكريمة وتعظيم، كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء أصبحك الله وأعزك الله. وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فالأظهر أن معناه لولا كتاب من الله سبق من إحلال غنائه لكم وتخطيطكم بهذه الفضيلة دون من قبلكم لكان كذا وكذا. ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني أخذ الغنيمة جائز، أخذ الغنيمة جائز، لأنه جائز قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أنه جائز أصلا. واضح كيف المسألة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى بتشريعاته التي شرعها للمسلمين هو الذي أحل لهم الغنائم، وهو الذي أحل لهم الفداء، وأحل لهم كل ما هو حلال في الحروب والغزوات. واضح؟ لو لم يحل لهم هذا فانظر ماذا يمكن أن يحصل للناس. مثلا سيتنازعون، سيتخاتلون، سيحدث لهم عذاب عظيم، هو المعبر عنه بالعذاب العظيم هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى من عليهم أنه جل شأنه أحل لهم ما فعلوا، أحل لهم من قبل ما فعلوا. نعم. ولولا كتاب من الله سبق، واضح؟ سبق، يعني هذا التحليل سابق، مش بعد ما فعلوه أحله لهم، سبق. نعم. فليس في الآية إلزام ذنب ولا معاتبة، بل فيها ذكر ما خص به نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل به من دون سائر الأنبياء والرسل عليهم جميعهم الصلاة والسلام. فكأنه تعالى قال ما كان هذا لنبي غيرك كما قال عليه الصلاة والسلام وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. لاحظت كيف؟ هذا هو وجه الامتنان. الأقوام السابقين لم تكن تحل لهم أو تحل لهم هذه فأحلت فصار وجه للامتنان. نعم. ولولا كتاب من الله سبق، إذن هو لم يفعل شيء فيعاتب عليه كما يتطور كثير من الناس. نعم. والانتقام في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا إنما هو لمن أراد ذلك من الناس، وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها. أو تجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها. وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وأما قوله ولا أصحابه ولا عن جميعهم. نعم. وأما قوله جل من قائل عبس وتولى فقال عياه في الشفاء ليس فيها إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام، بل إعلام من الله تعالى أن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى. وأن الصواب والأولى أن لو كشف لك حال الرجلين لاخترت الإقبال على الأعمى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ولتصديه بذلك الكافر كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستئنافا له كما شرعه الله تعالى له، لا معصية ولا مخالفة له. وما قصر الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوجيه أمر الكافر عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه قوله تعالى وما عليك ألا يزكى، وقيل أراد بعبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو ثمامة. وأما قوله تعالى هذا ضعيف، هذا وجه ضعيف، لذلك عبر عنه بقيل. نعم. وأما قوله تعالى وأعطى آدم ربه فروى، فالتحقيق أن المراد بالمعصية والرواية اللغويتان وهما وقوع صورة المخالفة، والرواية هي ترك المراجل، والرواية التي هي ترك المراجل سواء وقع عمدا أو نسيانا أو تأويلا، لا السرعيتان. وهما المخالفة عمدا مع العلم التحريم، فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام. واضح كيف؟ يعني هذه الآية التي وردت في حق سيدنا آدم عليه السلام، وعطى آدم ربه فروى، الرواية هنا ليست يعني إقدام على أمر حرام عمدا، هذا لا تجوز في حق الأنبياء والرسل، لا تجوز. طب لماذا عبر عنها بالمعصية؟ لأنه صورتها الظاهرة صورة معصية، لكنها في الحقيقة ليست معصية، فصار التعبير من هذا الباب. نعم. وإنما وقعت فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام، وإنما وقعت منه نسيانا أو بالتأويل، وذلك منصوصا في الشفاء وكتب التفسير. ويرحم الله الإمام العالم من العربي حيث قال يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما نسب إليهم الجهال، ولكن الباري سبحانه بحكمه النافل وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا بالأكل نسيانا بالعهد، ناسيا بالعهد، فقال في تعمده وعصى آدم ربه فطوى، وقال في بيان عذره ولقد علمنا إلى آدم من قبل فنسي. لاحظ كيف القرآن نفسه يقول فنسي، إذن كيف تقول أنه كان متعمدا؟ إذا لم يكن متعمدا كيف يقال إنها معصية؟ فالقرآن يفسر نفسه في مثل هذه المواقف. أما الذين يتمسكون بظواهر النصوص فهذه يتمسكون في الحقيقة بحقيقة أهوائهم وأغراضهم، ولا يعني لا يكون في الحقيقة تفسيرا للقرآن، بل هو تحريف وتأويل. نعم، تأويل معنى عمد غير متعلق النسيان، وجاز للمولى تبارك وتعالى أن يقول في عبده لحقه عطى تقريبا، ويعود عليه بفضله فيقول فنسي تقريبا، ولا يجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إلا في تلاوة القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا كيف من احترام الأنبياء لا يجوز أن يقال ما هو آدم عطى مثلا، بعض الناس يقولون هو أنت لحالك عطيت، ما هو آدم عطى، هذا كلام لا يجوز أن يقال، لأنه في الحقيقة لم تحصل من آدم عليه السلام معصية، فيجب أن ننزه ألسنتنا من مثل هذه الألفاظ. نعم نعم، أنت دور عليها، لا تثريب على دور عليها سهلا. لا لا لا لا، هي ليس فيها جبر مطلقا، يعني هي نسيان، ومع النسيان لا جبر، لذلك قال التوفيق بين تعمد ذلك الفعل وبين عدم كونه معصية، انه الفعل لم يكن مستحضر معه النهي، فهو تعمد الفعل ولم يتعمد المعصية، اذا فأين الجبر؟ يعني هو لما فعل هذا الفعل لم يكن يريد أن يفعله ثم أجبر عليه مثلا؟ لا طبعا 100%. لا لا لا، هي الحديث مسلم أو المحاججة بين سيدنا موسى وآدم عليهما السلام ليس فيه دليل الإصرار ولا الجبر مطلقا، ليس فيه دليل الإصرار ولا دليل الجبر، لكن المسألة أنه فحد آدم موسى أي غلبه، يعني لأنه قال له كيف يعني كيف تلومني على امر قد قدره الله سبحانه وتعالى؟ ما هو هذا الامر الذي قدره؟ هو اننا الامر الذي لامه عليه سيدنا موسى قال انت الذي اخرجتنا من الجنه، فقال له ادم عليه السلام هذا الاخراج من الجنه، هذا الخروج من الجنه هو امر قدره الله سبحانه وتعالى من الازل اصلا، واضح؟ يعني ليس هو عقاب على الامر الذي قمت به، بل هو أمر مقدر، فكيف تلومون عليه؟ تحدى آدمون، مش مسألة أنه مجبور، لا مطلقا. والحقين وأما قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فقال الوهابي في تفسيره إن إبليس أتى حواء في غير قوته التي تعرفه بها، فقال لها ما الذي في بطنك؟ فقالت لا أدري. فقال إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا. فذكرت ذلك لآدم فلم يزال في هم من ذلك. ثم أتاها وقال إني سألت الله تعالى أن يجعله بشرا سويا مثلك أتسميه عبد الحارث؟ وكان اسمه إبليس في الملائكة الحارث. فلم يزل بها حتى غرها. فلما ولدت ولدا بشرا سويا سمته عبد الحارث رضا آدم عليه السلام. وذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي ولد بشرا سويا جعل له شركاء يعني إبليس. فأوقع الجمع موقع الواحد فيما آتاهما من الولد إذ سمياه عبد الحارث. ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله تعالى. ولم تعرف حواء أنه إبليس. ولم يكن هذا شركا بالله تعالى لأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما، لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته. وتم الكلام عند قوله تعالى آتاهما ثم ذكر قصار مكة فقال فتعالى الله عما يشركون. الآن الإمام السنوسي ذكر هذا الوجه لينبه عليه بما سيأتينا. هذا الوجه واضح، قال الواحدي في تفسيره كذا وكذا. طيب ما هو قسم من هذا التفسير؟ هل فعلا أنه حواء قالت وجاءها إبليس ووسوس لها وقال سميه كذا وكذا وكذا؟ هذه قصة هل حصلت؟ هل هذا الوجه يليق أن نفسر به الآية؟ إيش قال؟ قال ابن العربي في الأحكام في توهين هذا القول في القول وتبليغه وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات التي ليس لها كبال ولا يعول عليها من له قلب. والقول الأكبر بالحق أن المراد لهذا جنس الآدميين. إذن هذه القصة كلها من أصلها غير مقبولة ومردودة من أصلها. لاحظ كيف التفسير. والقول الأشبه بالحق أن المراد بهذا جنس الآدميين. انتهى. نعم مش الأنبياء ولا آدم وحواء، جنس الآدميين يعني جنس البشر. فلما آتاهما ذكر بصيغة المثنى يعني آتاهما يعني آتى آدم وحواء. بعد ذلك قال جعلا له شركاء. من الذي جعلا له شركاء؟ آدم وحواء؟ مستحيل آدم وحواء أن يجعل لله شركاء، مستحيل. طب من الذي جعل له شركاء؟ أولادهما. جعل كل واحد أو جعل بعض أولادهما من الناس لله شركاء وهو المشركون. طب لماذا نصب بالتثنية حتى يتبادر إلى الإنسان أنه الضمير عائد على آدم وحواء؟ لأنهم أصل الذرية، أصل الخلق. جعل، لو قلنا جعل أي آدم وحواء جعل لله شركاء معنى ذلك إنه آدم أشرك، وهذا مستحيل. جعل إنه كل واحد من أو بعض الرجال والنساء ممن تزوج ممن أشركوا جعل لله شركاء فقط. إذا لذلك قال والمراد القول الأشبه بالحق أن المراد بهذا جنس الآدميين وليس المراد آدم وحواء بأعينهما. وأنا نقلت يعني تفسير شيء من تفسير البيضاوي في تخريج هذه الآية وبيانها بيان بلاغي. نعم. هذه منتهى. إذا أنت بالشرك كذا كافر هذا الإنسان. انت بتستمتع بالشرك قد يكون جهلا. ما هو لابد انه يعني لابد ان يعلم انه الانبياء منزهون عن الشرك. هو الحقيق لابد ان يعلم. الجواب قلت يعني أن هذه الملابس الذكية لابد لها القول الحق قبل أن يأتي إلى الحق. لا بكون غباء منه اللي بيحكي هيك بكون غبي. همش كيف يفهم القرآن حتى لو كان أبو الأعلى الموضوع. لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام قد آتاه الله سبحانه وتعالى الحجة من قبل. في نفس القرآن الله سبحانه وتعالى كان آتاه هذه الحجة التي احتج بها على قومه من قبل. علمها لإبراهيم عليه السلام، فكيف يكون هذه منازل شركية لابد لها؟ لا، ليس لابد لها. مين قال يعني بأي قانون عقلي استنبط إنه هذه المنازل الشركية لابد لها، لابد للإنسان أن يتدرج فيها حتى يصل إلى التوحيد؟ وهل الشرك هي معراج للتوحيد؟ يعني هذا غباء محض، غباء محض، وليس من وظيفة الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التوحيد أن يشرك. يعني ليس من شرط الوصول إلى التوحيد أن يشرك. يعني إذا صح هذا النقل عمن يقول به فهذا لا يدري لا بالتدرجات النظر شيء ولا بما يليق بالأنبياء شيء. قول باطل اختصار. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يحاول قومه، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، كان يحاول قومه، كان يعلمهم الحجة. هذا ربي، يعني هذا ربي، هذا هو الرب الذي تعبدونه. طيب خلينا نشوف إيش الرب اللي يصير. لما غاب تقول أنا لا أحب الآثرين، فلما أكل قال لا أحب الآثرين، إذا هذا ليس من ربي. طب شو رأيك هذاك؟ قال هذا ربي، هذا أكبر. شو رأيك هذا ربي لأنه أكبر؟ هيك بيعلمهم، بناقشهم، بجادلهم حتى يبين لهم ضعف عقولهم، مش انه هو لا اله الا الله. فما هو كان يخاطبهم وهو نبي. وتلك حجتنا اتيناها ايش؟ ابراهيم. فتلك حجتنا، هذه السياق الآية تلك حجتنا. كيف يكون هو يعني مشرك وبده يتعلم؟ يعني هذا لا بصير طبعا. هو طريقة نقاش، طريقة نقاش، لأنه كان يتدرج إلى قومه يقول لهم أنتم تعبدون هذه، فلنفرض تنزلا أنها إله، فخلينا نشوف هذا الإله، هذا الإله يأصل يعني يتحرك يغيب ويروح، إذا يطرأ عليه فيه يطرأ عليه، يطرأ عليه الحوادث. طيب أكبر وأصغر، طيب إذا كان هذا أكبر فيه ممكن أكبر منه، وهكذا. إذا هي عبارة عن تدرج. طب لما كثر الأصنام إيش برضو؟ ايش كان يعني زعلان منهم مثلا؟ لا، يسألون مش تقولوا انه هذه ارباب؟ اذا كانوا ارباب فلماذا لم يحموا انفسهم؟ فخليهم يحكوا لكم مين اللي عمل فيهم هي يا هبل، كيف تحكي لهم مثلا؟ اعرفوا كيف المساله، مش اكثر ولا اقل. انبياء هؤلاء، وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ابو الانبياء، فهل كان متدرجا في مراتب الشرك؟ هذا كلام باطل طبعا، لا يصح. اذا مش خلينا نوقف إلى هذا الموضع، وإن شاء الله الأسئلة الأسبوع القادم، فهمش؟ الأسبوع القادم نكمل الأسبوع القادم، لأنه لسه في يعني حقيقة حوالي 10 آيات أو قريب من هذا العدد إن شاء الله بنتكلم عليها، وهذا موضوع مهم، وإن شاء الله يعني أرجو منكم أن تحضروا الآيات التي سوف يتكلم عليها الإمام السنوسي أيضا من بعض التفاسير المعتبرة، كتفسير ابن عطية أو تفسير الرازي أو غيرها من التفاسير. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.